بالبعث وتؤمن بالقدر كله؟ قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هو شاهد لحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وقصتهما واحدة، وهو سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أحكام الدين. إلا أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء فيه ما يشعر بزيادة ليست موجودة في حديث عمر، أعني بهذه الزيادة الموجبات والأسباب التي ذكر الحديث من أجلها. الصحابة رضوان الله عليهم كانت نفوسهم تتوق لأن تسأل، وفي أول الأمر كانوا يسألون، وقد جاء كثير في آيات الكتاب ما يدل على أنه جواب لسؤال، لكن لما تجاوز بعض السائلين حقهم في السؤال وأخذوا يسألون عن أمور الغرض منها مسائل شخصية، وكان الجواب في بعضها فيه شيء من الحرج، أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، بل إن الله سبحانه وتعالى علمنا أدبا من آداب السؤال، وهو: من أراد أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل فالأجدر به أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، وبين يدي سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. كما جاء في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لكن بعد أن تعلم الناس هذا الأدب نسخ هذا الحكم لما فيه من الحرج، إذ قد لا يجد الشخص ما يتصدق به فيتوقف عن السؤال، وقد يكون السؤال ضروريا. وقد أشار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في إحدى هذه الروايات لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه وكان يقول للناس: سلوني، يعني إن كان عندكم سؤال اطرحوه واسألوه. وقد سأله بعضهم قائلا: يا رسول الله، أين ناقتي؟ وبعضهم يسأله: من أبي؟ وكلها أسئلة لا علاقة لها بالدين، بل إن منها ما هو محرج، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله من أبوه ذكر له اسما ما كان معلوما أنه ابنه، وقد تربى عند غيره أو في حجر غيره، فكان هذا مما يحرج. ولذلك لما نهوا عن السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم السؤال توقفوا، فجاء جبريل وسأل، وكأن مجيء جبريل يعني أمرا عاديا، وأنه استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال لما قال: سلوني، فجاء جبريل وسأل. ولا ننسى الصورة التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه حول هذا الرجل السائل، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ولهذا تتبع عمر رضي الله تعالى عنه سؤاله وحركاته، وأشار إلى ما كان محل عجب، حيث كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجيب به. وهذه الرواية التي درسناها أو عرضناها اليوم هي الرواية الثانية من روايات حديث جبريل، أوردها الإمام مسلم وقد ساقها من طرق. ففي الإسناد الأول كانت الرواية عن شيخين، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو خيثمة. ومن العجيب أن الشيخين كل واحد منهما صاحب كتاب وله مصنف، ومصنف ابن أبي شيبة قد طبع في 16 مجلدا، والآن يعاد طبعه مرة أخرى بتصحيح وتنقيح، وقد يظهر في هذا الحجم أو أكثر. وأبو بكر بن أبي شيبة شيخ لأصحاب الكتب الستة ما عدا الإمام الترمذي، فهو شيخ للبخاري وشيخ لمسلم، وقد أكثر مسلم من الرواية عنه، لكنها ليست بكثرة روايته عن زهير بن حرب، وهو الشيخ الثاني. وقد قرن مسلم حديثهما لأن شيخهما واحد، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، لكنه اشتهر بين علماء الحديث بابن عليا، نسب إلى أمه فقيل فيه ابن عليا. وإسماعيل روى هذا الخبر عن أبي حيان، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي الكوفي. وأبو حيان يروي هذا الحديث عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، وجرير هذا هو جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المشهور، وأبو زرعة حفيده، وهو أيضا من علماء التابعين أوسطهم، وقد روى له الجميع. هذه الطريقة الأولى، وهي تعد في نظر علماء الحديث روايتان، لأن الإمام المسلم له شيخان، ولأنه إنما قرن بين الشيخين تطلعا للاختصار. وأما الرواية الثانية فهي التي أخرجها من طريق زهير بن حرب أيضا، قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة، وهو طريق غير طريق أبي حيان، وإن كان مدار الحديث على أبي زرعة. وهذه الرواية تابع فيها جرير إسماعيل بن عليا، إلا أن المتابعة قاصرة، لأن إسماعيل يروي عن أبي حيان عن أبي زرعة، وجرير ابن عبد الحميد بن قرط يروي هذا الحديث عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة، فمدار الحديث على أبي زرعة. ولأبي زرعة راويان هما عمارة ابن القعقاع وأبو حيان. وأما الرواية الرابعة التي رواها الإمام مسلم لهذا الحديث، الرواية هذه الرواية الثالثة، هذه الرواية الثالثة، الرواية الرابعة ما رواها من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان. فمحمد بن عبد الله بن نمير شيخ الإمام مسلم، وشيخه محمد بن بشر، وقد تابع محمد بن بشر في الرواية الأولى تابع إسماعيل بن إبراهيم بن عليا، وتابع في الرواية الأخيرة جرير بن عبد الحميد بن قرط. ومدار الرواية الأولى والثانية والثالثة على أبي حيان، ولذلك الإمام مسلم أشار إلى الرواية وبين أنها مطابقة لرواية أبي بكر بن أبي شيبة ورواية زهير بن حرب الأولى، فيما عدا لفظة جاءت في الروايات السابقة أن تلد الأمة ربها، وفي هذه الرواية تلد الأمة بعلها. وسنتناول بإذن الله الكلام على رواة هذه الروايات وعلى طرق هذا الحديث الذي هو شاهد لحديث عمر رضي الله عنه، بعد أن نكمل ما عرضه الإمام النووي في حديث عمر الحديث السابق. وكنا قد وقفنا عند الكلام على ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبين أن الغرض من هذه العبارة هو إخلاص العبادة لله وإخلاص الطاعة لله، بحيث إن الإنسان يستشعر وهو يؤدي العبادة والطاعة أن الله جل وعلا مطلع عليه، وأنه لو كان رؤية الله تعالى في الدنيا أمرا ممكنا لطلب من الإنسان أن يرى ربه عند أداء العبادة، لأن هذه الرؤية تكسبه الخضوع والخشوع والخوف. ووقفنا عند قول الإمام النووي، وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين، وأراد بأهل الحقائق يعني علماء السلوك، العلماء الذين عرفوا واشتهروا بين الناس بعلماء التصوف. ومعلوم أن التصوف سلوك سلكه كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وهو يحمل صاحبه على الورع وعلى الزهد وعلى التقوى، إلا أن بعض من بالغ وغالى في هذا الطريق أخرجه عن غايته وهدفه، حيث جعله سبيلا وسلوكا في التعبد، وإن أدى إلى الخروج ومخالفة النصوص، حتى إن منهم من بالغ ومنهم من ادعى أنهم يتلقون أساليب العبادة التي يعبدون الله بها من غير طريق الرسل، ومنهم من تجرأ وزعم أنه يتلقى عن الله مباشرة، حتى إن منهم من يقول، وهذا من غلاتهم الذين انحرفوا عن الجادة، منهم من يقول حدثني قلبي عن ربي. بل إننا وجدنا في بعض غلاتهم من يرى أنه في مرتبة ربما علت وفاقت مرتبة الرسل ومرتبة الأنبياء. إلى غير هذه المجالات التي جرى فيها الانحراف، حتى إن كثيرا من أهل العلم، بل إن أهل العلم المتبعين، إن أهل العلم المتبعين لمنهج السلف أخرجوا هؤلاء الذين غلوا وانحرف بهم الطريق، أخرجوهم عن دين الإسلام، لأنهم ادعوا لأنفسهم دعاوى أسقطوا فيها بعض العبادات عن أنفسهم، وادعوا لأنفسهم دعاوى أنهم يتلقون حقائق وأساليب وتشريعات يفعلونها وهي وإن خالفت شريعة الإسلام لكنهم يزعمون أنها طريق أخرى ووحي آخر. ولهذا ادعوا أن لهذا الدين شريعة وحقيقة، وأن له ظهرا وباطن، أن له ظاهر وباطن، وأن العامة يتعبدون بالظاهر، وأما من بلغ مرحلة ومرتبة وسلك ونهج مسلكا فإنه له أساليبه في التعبد. ولم يكتفي القوم بذلك حتى وصلوا إلى المرحلة التي ألهوا فيها أنفسهم، حيث زعموا أنهم حلوا بذات الإله، أو أن الله تعالى حل فيهم واتحد بهم كما هو موجود مذكور في كتبهم التي حكم أهل العلم بكفرها، وحكموا بكفر قائليها، بل إن السلف رحمهم الله وأخذوهم وأعدموهم وقتلوهم، كل ذلك من أجل إظهار بطلان ما ادعوه وما ذهبوا إليه، وكل ذلك أدرجوه تحت ما يسمى بالتصوف. وإلا فإن يعني أصول التصوف التي هي بمعنى الزهد والورع لا شك أنها توافق ما جاء به الإسلام، وتدعو أو يدعو الإسلام إلى هذه المكارم وإلى تلك الأخلاق، لكن المبالغة والانحراف أدى إلى أن يخرج أصحاب هذه المناهج عن دائرة الإسلام. ولذلك الإمام النووي رحمه الله عندما يتكلم عن أمثال هؤلاء، يعني عندما يصف ويستخدم بعض مصطلحاتهم كقولهم أهل الحقيقة ونحوه، إنما أراد بهم يعني أهل الزهد وأهل الورع الذين تحلوا بهذه الأخلاق وبتلك الصفات في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يريد بذلك من انحرف وخرج عن الجادة. قال: وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه، يعني تلبس الذي يجلس مع الصالحين من تلبسه بشيء من النقائص، لأنه عندما يقتدي بهؤلاء الأئمة يسلك مسلكهم ويسير على نهجهم احتراما لهم واستحياء منهم. فإذا كان معاشرة الصالحين تؤدي إلى هذا الأمر وهو اكتساب الحياء واكتساب الطاعة، لا شك أن من يؤدي العبادة وهو يستشعر أنه يرى الله أو أنه يعلم أن الله تعالى يراه، فإنه لا شك حريص على أن يؤدي العبادة في كامل خضوعها وخشوعها وتذللها الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. قال: وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته، يعني فإنه جدير بأن يؤدي العبادة على هذا الوجه. قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح. ومعنى عقود الإيمان يعني من عقود الإيمان في القلب، من التصديق، من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قال يعني القاضي عياض: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، ألفنا كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان يعني في حياته الدنيوية من فيما يلزم الإنسان، إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة. وقوله لا يشذ يعني لا يخرج. من الواجبات التي فرضها الله أو السنن التي حثنا على فعلها كسنن الرواتب أو الرغائب يعني النوافل التي طلب منا أداؤها وإن لم يحدد لها وقت أو زمان، وكذلك المحظورات حيث نهينا عن اجتنابها وفعلها. فإن كان النهي جاء بأمر أو بواجب أسلوب الوجوب فهو الذي يسمى بالمحرمات، وهو الذي عبر عنه هنا بالمحظورات. وأما المكروهات فهي أعم، لكنها عند الفقهاء ما يثاب على تركه ولا يعاقب على إيه؟ على فعله. عن أقسامه الثلاثة والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم يعني في إجابته لجبريل عليه السلام لما سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وأن ذلك لا ينقصه، بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه. ومعنى وفور يعني زيادة علمه. قال: وقد بسطت هذا بدلائله وشواهده وما يتعلق به في مقدمة شرح المهذب. والقائل هنا هو الإمام النووي، والمراد بشرح المهذب يعني الكتاب، كتاب اسمه المجموع، ألفه الإمام النووي رحمه الله، شرح فيه المهذب، وهو كتاب في فقه الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي، لكنه بسط في شرحه حيث تناول أقوال الأئمة وأصحاب المذاهب بما يغني عن غيره. وقد كتب رحمه الله من هذا الكتاب نحو من 13 مجلدا مما طبع، ثم توفي رضي الله رحمه الله ولم يكمل كتابه. وجاء الإمام السبكي وحاول أن يكمل كتاب المجموع، لكنه اخترمته المنية قبل أن ينهيه. ثم جاء رجل معاصر رحمه الله اسمه محمد نجيب المطيعي، وأكمل هذا الكتاب حيث طبع كاملا في أكثر من 20 مجلدة. هذا كتاب المجموع للإمام النووي. هنا قال: وقد بسطت هذا بدلائله وشواهده وما يتعلق به في مقدمة شرح المهذب المشتملة على أنواع من الخير لا بد لطالب العلم من معرفة مثلها وإدامة النظر فيه، والله أعلم. هنا سؤال يقول: ما تفسير الحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟ وهل ممكن الرؤيا في الدنيا؟ وما رأيكم في من يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد وفاته؟ السؤال أو الحديث المشهور، الحديث المعروف، الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. والضمير في قوله من رآني يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، يراه الناس في المنام. وهذه الرؤيا ليست مقصورة على الصحابة رضوان الله عليهم ولا على التابعين، بل إن أهل العلم يقولون إن الرؤيا ليست مقصورة فقط على أهل الصلاح، فقد يراه الصالحون وغيرهم. لكن الذي دل عليه الحديث أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فتلك الرؤيا حقة ورؤيا صادقة، بصرف النظر عن كونه من أهل الصلاح أو من غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى شيء، وهو أن الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرض للناس أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه بشرى لمن رأى النبي في المنام. ولا شك أن الرؤيا المنامية منها ما هو رؤيا حق، ومنها ما هو أضغاث أحلام، وهذه التي يكون فيها الشيطان، يعني يتراءى للشخص في منامه. ولا شك أن الرؤى الشيطانية لا يمكن أن تتعرض أو أن تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام أو لمن يرى في المنام، لا يمكن أن يعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من خلال الرؤى الشيطانية. فكل الرؤى التي فيها إخبار بأن رأيها رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهي حق. وهنا لا ينبغي أن يفوتنا أن نشير إلى شيء، وهو أن ربما يدعي بعض الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويكون ذلك دعوى باطلة منه. لكن إذا كانت هذه دعوة يدعيها بعض الناس فلا ينبغي أن نرد من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا يعني كذب على نفسه. وتعتبر الرؤى التي يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الرؤية الصحيحة ومن الرؤية الحق، كما أخبر الله تعالى في سورة يوسف أن الملك لما رأى ما رأى في المنام قال له بعضهم أضغاث أحلام، مما يدل على أن الرؤى تنقسم إلى قسمين، رؤى حقيقية ورؤى هي من باب تخيل الشيطان. ومن علامات الرؤية الحقيقية أنها تعبر، يعني يكون لها تعبير وتوافق الواقع ويقوم أمر عليها، كما أخبر الله تعالى في كتابه عن رؤية نبي الله يوسف فقد أخبر في آخر الحديث أو في آخر القرآن آية الحديث عن يوسف عليه السلام أنه عبر رؤيته، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهكذا رؤى الأنبياء فإنها ضرب من الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة مكث 6 أشهر وهو تعرض له الرؤى الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولذلك قال الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا السؤال. وأما قوله من رآني في المنام فسوف يراني أو فسيراني، هذا الحديث أهل العلم لا يثبتونه، سيراني في اليقظة. قال وهل ممكن الرؤيا في الدنيا، يعني إذا قصد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، الصحابة رضوان الله عليهم كلهم رأوه في الدنيا. أما إذا قصد رؤية الله جل وعلا في الدنيا فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لا يراه خلقه في الدنيا. وإن كانت رؤيته في الدنيا ممكنة، بل جاء في القرآن ما يدل على وقوعها، كما قال سبحانه وتعالى لما طلب موسى منه جل وعلا أن يراه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ومحل الاستدلال أن الله تجلى للجبل، والجبل مخلوق من المخلوقات. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة إن رؤيا الله تعالى في الدنيا وإن كانت غير واقعة، يعني لا تقع، بل إنها وقعت، وإنما امتنع أن يرى الله تعالى في الدنيا لأن هيئات المخلوقات، ولأن إمكانات المخلوقات لا تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه يوم أن عرج به إلى السماوات قالوا له، وهذا في حديث أبي ذر، هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، وفي بعض الروايات رأيت نورا. وهذا النور هو الحجاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فإن كان السائل يريد هذا فهذا الحكم. وأما ما ذهبت إليه المعتزلة والخوارج من أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة بدعوى أن ذلك أمر مستحيل، فهذا مما رده أهل السنة. وما رأيكم فيما يقول رأيت النبي في اليقظة بعد وفاته؟ نقول إن هذا أمر يعني لا يتطابق مع الواقع، وأن هذه دعوة. يقول ما هي علامات أو أمارات الصوفية التي يمكن أن نعرف بهم؟ من أظهر علامات أهل التصوف اتخاذهم شعارات من حيث اللباس، ومن حيث السلوك. فمنهم من يجعل لباس الصوف شعارا له، مدعيا أن هذا الشعار وهذا اللباس تلقاه عن شيوخه، وأنهم هم ألبسوه هذا اللباس، ما يسمى لباس بلباس الخرقة وغيرها، وهذا كله مما ابتدع وليس له أصل في الشرع. ومن ذلك اتخاذهم أساليب في تعبدهم كالرقص يعني الوجد، ما يسمونه بالوجد، وهذا أيضا من بدعهم التي أحدثوها وليست للإسلام فيها إيه ما يدل أو دليل. ومن ذلك دعواه بعضهم أنه رفعت عنه التكاليف فلا يصلي مع الناس أو لا يصلي مطلقا، ويزعم أنه لا يصلي مع الناس لأن هذه الصلاة هي مما كلف به العامة، أما هو فقد وصل إلى مرحلة اليقين. ولا شك إن من أسوأ ما عرف عنهم دعوى الحلول والاتحاد. دعوى الحلول يعني أن الله حل فيهم، وهؤلاء أسوأ من النصارى. النصارى زعمت أن الله حل في مريم فكان عيسى، وهؤلاء جعلوه عاما، حتى إنه مما يذكر عن بعضهم أنه كان يدعي أو كان يسبح ويقول سبحاني ما أعظم شاني، يدعي أنه يسبح نفسه لأن الله حل فيه. ومنهم من كان يقول لا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يدعي أن الله حل في جبته وأنه اتحد مع ربه. كل هذا من ما من العلامات المعروفة عن هؤلاء الذين يزعمون أنهم متصوفون. وأما مجرد يعني سلوك الزهد والورع وتجنب الوقوع في المخالفات، فهذا في الحقيقة لا يسمى تصوف، بل هذا هو المنهج الصحيح الذي دعا إليه الرسل والأنبياء. وإن ادعى من أو ادعى المتصوفة أنهم ينهجون هذا المنهج ويسلكون هذا المسلك، يقول ما وكذلك ما هي علامات الشيعة أي الرافضة. أما الشيعة فمذهبهم أنهم يرون أن الخلافة منصوص عليها، وأن علي رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر وعمر قد غصب عليا الخلافة، أبا بكر وعمر وعثمان، وكان أصل هذا المذهب بدأ يعني بجانب سياسي، لكن حاول من انتسب إلى مثل أو إلى هذا المذهب أن يدعم رأيه وقوله بأدلة، فلما لم يجد في كتاب الله ما يمكن أن يستدل به إلا إذا أخرج عن ظاهره وصرف إلى تأويل بعيد، وهذا الذي يسمونه بالتأويل، أو اضطر أمثال هؤلاء إلى أن يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. وفي إطار هذا الذي ذهبوا إليه أقاموا هذا المذهب المشهور المسمى بالمذهب الاثنى عشري أو اثنى عشرية أو مذهب الإمامية، وهو الذي يمثل مذهب الرافضة. ولا شك أن كثير من الدعاوى التي جاءت فيه لا توافق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتبرهم أهل السنة والجماعة طائفة ابتدعت في دين الله، والله أعلم. نعود إلى درسنا. قوله فأخبرني عن أمارتها، قال هو بفتح الهمزة، والأمارة والأمار بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة. قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وفي الرواية الأخرى ربها، يعني على التذكير والتأنيث. والمراد بالرب والرب السيد. وأشار أهل العلم إلى أن هذا يكون بكثرة السراري، يعني أن الجهاد باب الجهاد يفتح، وأن المسلمين يغنمون، وأن غنائم الكفار تقع في أيدي المؤمنين فيتصرفون فيها ومما يتصرف فيه السراري، يعني النساء اللاتي يؤخذن بسبب وبموجب القتال والحرب تكثر في أيدي المجاهدين والمقاتلين، وهؤلاء يتسرون، يعني أن من كانت في نصيبه من الغنيمة له أن يعاشرها، فإن حملت منه وأنجبت تكون أم ولد، هذا الولد ينزل منزلة أبيه فهو بمثابة السيد لها، وكذلك بنته تكون بمثابة الربة لها، يعني سيدتها، لأن الأبناء يتبعون الآباء فيما يملكون. لكن كما هو معلوم في كتب الفقهاء أنهم يكونون بمثابة السادة وبمثابة المالكين، لكنهم ما يملكون السراري حقيقة، لأنه بمجرد ما يموت السيد تعتق هذه أم الولد، تعتق وتكون حرة، لأن الولد لا يملك أبويه. يسأل سؤال يقول إنه إذا توضأ عند الصلاة يخرج منه قطرات من البول، وهو يعني مبتلى بهذا سنوات، فما حكم صلاته بهذا الوضع؟ هل هي جائزة مقبولة أو لا؟ الجواب إن الفقهاء تناولوا هذا الموضوع وبينوا أن الإنسان إذا أصيب بمرض يسمى بسلس البول أو بسلس الريح ويحاول أن يأخذ له علاج، فقد لا يتمكن ولا يستحكم في خروج البول، فمثل هذا الفقهاء يقولون إن من به سلس فشرط طهارته دخول الوقت، يعني أنه لا يتوضأ إلى الصلاة إلا إذا دخل الوقت، إذا أذن، وبعد أن يؤذن يستنجي ويستبرئ ثم يتوضأ، فإذا دخل في الصلاة فلا يضره لو نزل شيء.